طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المشركة. المشركة من التشريك، لأن الإخوة لغير أم يشاركون الإخوة لأم كما سيأتي. وهذه المسألة تلقب بالمشركة، وتلقب باليمية، وتلقب بالحجرية، وتلقب بالحمارية. مشركة، يمية، حجرية، حمارية. وصورتها ذكر المؤلف قال: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. أنا أقول لك عندي أنا بالباب باب المشتركة. طيب، صورة هذه المسألة: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشق أو أخ شقيق، أخ شقيق. هذه صورة المشركة: زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. قسمتها حسب القواعد أن نقول للزوج النصف ثلاثة، للأم السدس، وللإخوة لأم الثلث. فالمسألة من ستة، مسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، ثلاثة واحد أربعة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان. استغرقت الفروض، ويسقط الأخ الشقيق، ويسقط الأخ الشقيق أو الإخوة الأشق، لا فرق بين الواحد المتعدد، يسقط. هكذا هي القسمة على القول الراجح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ونحن ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء لأولى رجل ذكر فيسقط. ولأن هذا هو حكم العاصب، أن العاصب إن انفرد أخذ جميع المال، وإن أبقت الفروض شيئا فله ما بقي، وإن لم يبق شيء سقط. والقول الثاني في هذه المسألة هو التشريك بين الإخوة الأشقة والإخوة الأم، بمعنى أن الإخوة الأشقة أو الأخ الشقيق يشارك الإخوة من الأم في الثلث، يدخل معهم. فلو قدر أنه هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق، فنقول للزوج النصف، مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأم السدس واحد، والباقي وهو الثلث، باقي وهو الثلث يكون بين الإخوة، بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، وهم كما الآن ثلاثة، لكل واحد ثلث يشتركون فيه، يشتركون فيه. هذه مسألة المشركة. إذن المشركة أن الإخوة الأشقاء أو الأخ الشقيق يشارك الإخوة من الأم، يشارك الإخوة من الأم. تسمى المشركة لهذا الاسم من الاشتراك، وتسمى الحمارية، وتسمى اليمية، وتسمى الحجرية. وجه ذلك قالوا: لأن الإخوة الأشقة، الإخوة الأشقة لما سقطوا جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، يعني كأنه ما في أب، لأجل أن يكونوا إخوة من أم فيدخلون معهم في الميراث. وفي رواية: هب أن أبانا كان حجرا، وفي رواية: هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم. فسميت الحجرية، وسميت اليمية، وسميت الحمارية. إذن سبب تسميتها بالحمارية أن الإخوة الأشقة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، لأن الذي منعهم من الميراث أنهم أشقة، ليسوا بصاحب فرض، فقالوا: نحن صرنا أشقة بسبب الأب، بسبب الأب، هب أن أبانا كان حمارا، احذف الأب وش يبقى؟ يبقى له نكون إخوة من أم فنشاركهم، شاركهم. ولكن هذا القول، يعني القول بالاشتراك، ضعيف. أولا أنه لم يصح في الواقع، ولم يثبت ما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وعمر معروف بمهابته، مهابته عند الناس في زمنه، لا من الصحابة ولا من بعدهم، فيبعد أن يأتي الإخوة الأشقة وأن يقولوا مثل هذا الكلام أمام عمر. أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول الإخوة الأشقة هب أن أبانا كان حمارا باطل شرعا وقدرا، فإن أباهم لو كان حمارا لكانت أمهم أتانا. كذولنا لسر لب حمار عجل الأم حمارة أتان. وباطل شرعا فإن الذكر لا يكون أنثى، ذكر لا يكون أنثى. وبهذا يتبين ضعف هذا القول، ضعف هذا القول، وهو القول بالتشريك بين الإخوة الأشقة مع الإخوة من الأم. والصواب في هذه المسألة كما سبق أن الإخوة الأشقة في الحمارية أو في المشتركة أو المشركة يسقطون لاستغراق الفروض. هذا السؤال يقول هل الأحفاد يرثون في الجد إذا أباهم توفي ثم بعد شهور جدهم توفي هل يرثون؟ نعم الأحفاد يرثون، يعني لو هلك هالك مثلا عن ابن ابن، هلكت عن ابن ابن أو ابن ابن ابن، فإن أبناء الابن يرثون. ثم بعد الشهور جدهم توفي هل يرثون في الجد مع عماتهم؟ سألت هذا السؤال من قبل ولم أفهم المسألة، بارك الله فيك. نعم الأحفاد يرثون، يعني لو قدر أن إنسان مثلا مات عن أبناء ابنه وإن نزلوا فإنهم يرثون إذا لم يكن له أبناء، إذا كان له أبناء حجبوه، وإذا كان له بنات أخذنا إيش نصيبهن النصف أو الثلثين على حسب العدد والباقي لأبناء الابن. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.